إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مضت سنة العقلاء في معرفة وفهم حقيقة قوت القلوب، فعلموا أن القلوب إنما تقتات وتتغذى بالعلوم والمعارف، فأعطوا هذا القدر حقه. يقابلهم من الناحية الأخرى أناس اعتنوا عناية فائقة بتغذية أبدانهم على حساب تغذية عقولهم وقلوبهم، فكان ما كان. إن أسعد إنسان يحيا على هذه الأرض هو من يعرف بحق قيمة غذاء القلب وقيمة غذاء العقل، فإذا عرف ذلك فقد هدي إلى الرشاد وعرف السبيل. أما الذي يحيا لغذاء بدنه فحسب، فلا حظ له من الحياة، وسيدخل إلى الدنيا ويخرج منها وما ذاق أطيب ما فيها. فإن أطيب ما في هذه الدنيا هو العلم والمعرفة، وأجل العلم العلم بالله، والعلم بأحكامه، والعلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما يأتي من علوم، حتى من العلوم التي تنتسب إلى الدنيا والعلوم المادية البحتة، إذا استخدمت في طاعة الله ومرضاته وأفضت إلى ما يحب الله ورسوله، إلى ما يحبه الله ورسوله، فهي خير وإلى خير. وأبأس إنسان وذلك الذي يغفل عن غذاء عقله وقلبه ويعتني عناية شديدة بغذاء بدنه. وقد وصف الله عز وجل لك هؤلاء في حال بنيتهم، إلا أن قلوبهم خربة. هؤلاء منافقون، نسأل الله السلامة والعافية، لأنهم أعطوا وقدموا وآثروا حق البدن على حق العقل والقلب، وهذا وجه من وجوه النفاق. في بنيتهم تراهم وتحسبهم كأنهم خشب مسندة، لكن أين القلب وأين جارحة القلب في العمل؟ لا شيء. البدن نعم أثقل من القلب، لكن لا قيمة له، بخلاف قلب يثقل أبدانا كثيرة ويزن أبدانا عظيمة، لأنه ينبض بالمعرفة والعلوم. ولست اليوم من المتحدثين عن قيمة العلم والمعرفة، فقد تحدثت عنها في زمن قد مضى، ولستم في حاجة كذلك إلى أن أردد عليكم الآيات التي فيها قيمة العلم ومنزلة العلماء والأحاديث التي تنص على ذلك، ولكني أتيتكم اليوم بقيمة مخبوءة في كتب التراث تبين لك كيف كان القوم يعتنون بالعلم، فهي تترجم لك العلم وقيمة العلم ومكانة العلماء ومهابة العلماء عند الملوك والرعية. فمثال اليوم مثال تراه لا تسمعه، فاستحضر ما تراه من فائدة وأنصت بقوة لما تسمعه من فائدة حول هذه القصة المتينة. أورد البيهقي في مناقب الشافعي وابن عبد البر الأندلسي في الانتقاء أورد قصة ملازمة الإمام الشافعي للإمام مالك، كيف كانت؟ كيف التقى الإمام الشافعي بالإمام مالك؟ وكما ذكرت لحضراتكم هذه من مخبوآت التراث، يعني قد تسمعها لأول مرة، فأعطها حقها من السماع، فإن نادر العلم يحتاج إلى يقظة. أورد قصة لقاء الإمام الشافعي بالإمام مالك، وتخيل أنني سأبدأ الحديث بكلام عن جبلين من جبال العلم، الإمام الشافعي شمس الدنيا، والإمام مالك إمام دار الهجرة، وحدث به عن الفقه والحديث، بل إنك ستعجب إذا علمت أن الإمام مالك رحمه الله هو الذي شكل العقل الأصولي والمنهجي والفقهي عند الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان حجة، حجة في اللغة، حجة في الحديث، حجة في كل شيء، إمام، وكانت رحلاته العلمية كثيرة، فقد رحل إلى مكة، ورحل إلى المدينة، ورحل إلى بغداد القدمة الأولى والقدمة الثانية، ورحل إلى بلدكم الشريف مصر سلمها الله من الشرور. كانت رحلاته العلمية مائدة لتلاقح الأفكار والمعارف، إلى أن حظي الإمام الشافعي بهذه القدمة وهذه السفرة المباركة التي سيتشكل فيها الشافعي وينضج فيها الشافعي. فانظروا إلى قيمة العلم ومكانة العلماء في زمن كان للعلماء قيمة. قال الشافعي: لما عزمت على الرحيل إلى المدينة، وهي مستقر الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال: لما عزمت على الرحيل إلى المدينة عمدت إلى كتاب الموطأ. ما هو كتاب الموطأ؟ هو كتاب الإمام مالك، أبرز كتاب في الفقه للإمام مالك، ومنه أخذ الفقه. قال: عمدت إلى كتاب الموطأ فحفظته بعدما استعرضته من رجل. انظر إلى الهمة، قبل أن يلتقي بصاحب الكتاب تهيأ وتعلم فأخذ العلوم والمعارف من كتابه. قال: فحفظته، ثم دخلت إلى والي المدينة، إلى والي مكة التي هو فيها، فكتب كتابا إلى والي المدينة التي فيها الشافعي، وكم بين مكة والمدينة مسافة. قال: فدخلت إلى والي مكة، يعني الأمير في مكة، فكتب كتابا إلى والي المدينة. ما مضمون هذا الكتاب وما مضمون هذه الرسالة والمنشور؟ الوصية بالشافعي، أن يحسنوا جوار الشافعي، أن يهيئوا الأمر لملازمة الشافعي للإمام مالك. هل في هذا الأمر شيء؟ قد لا نرى فيه شيئا، لكن فيه أشياء. فكتب والي مكة إلى والي المدينة بحسن رعاية الشافعي، وأن من أمره كذا وكذا وكذا، ومن قيمته ومكانته في العلم كذا وكذا. قال: ثم قدمت المدينة، دخل الشافعي المدينة، وصل. قال: فدخلت إلى والي المدينة، إلى الأمير، إلى الرئيس، إلى السلطان، فأعطيته هذا الكتاب الذي هو من قبل أمير مكة، فقرأه الوالي. قال: ثم نظر إلي وقال لي، وانظر إلى دقة هذه الكلمة: تدري إن مشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا أهون من أن أمشي إلى باب الإمام مالك. هيبة في صدر الوالي وفي صدر الأمير من أن يذهب إلى دار الإمام مالك. قال: فوالله ما أرى الذل إلا إذا وقفت على بابه. وهو ذل العلم، يعني مع مكانته وفخامته ووجاهته، إلا أنه يذل للعلم ويذل للإمام مالك. قال: لأن أمشي حافيا من جوف المدينة إلى جوف مكة، إلى حيث أتيت أنت، أهون من أن أمشي إلى دار الإمام مالك وأن أقف على بابه. فقال له الشافعي: أصلح الله الأمير، لو أرسلت إليه من يوجه إليه ليحضر، طيب لا تخرج أنت، ولكن أرسل إليه بعض جندك، بعض أصحابك، حتى يحضر إليك في بلاطك ومملكتك. فقال له الوالي: هيهات، وهو اسم فعل بمعنى بعد، من تتكلم عن من؟ من الذي يأتي؟ من الإمام مالك يأتينا في بابنا وبلاطنا ودارنا؟ هيهات. ثم قال له: ليت وهو التمني لشيء قد يكون مستحيلا. قال: ليت إذا خرجت ومن معي وأصابنا شيء من تراب العقيق، وهو موضع معروف تغبر الصحراء عليهم بالتراب، قال: ليت إذا خرجت أنا ومن معي وأصابنا من تراب العقيق أن ننال بعض حاجتنا من الإمام مالك. يعني إذا استطعت أن تقضي الليلة في دعائك أن ننال بعض حاجتنا من الإمام مالك فهذا من الخير الكثير. وإياك أن تحسب أن هذا شيء من الغرور أو الكبر عند الإمام مالك، لا والله، بل كان قمة في التواضع والأدب، لكنه يعرف قيمة العلم. العلم يؤتى إليه، أنت تريد أن تتغذى وأن تغذي عقلك وقلبك، تأتي إلى من يعلم، تأتي إلى من يمنحك، لا أن يأتيك، إذا كنت تعرف حق العلم وحق أهله. فقال: ليت إذا خرجت أنا ومن معي وأصابنا شيء من تراب العقيق أن ننال بعض حاجته. قال: فتواعدنا على الركوب عصرا، فجئت وركبت معه ومع بعض أصحابه وأتينا دار الإمام مالك. وهنا تستفتح القصة بما فيها من جليل الأمر. قال: فتقدم الوالي وتقدم بعض رجاله، والشافعي يرقب هذا المشهد، فتقدم بعض رجاله فقرع الباب، أي باب الإمام مالك. قال: فخرجت إلينا جارية سوداء تقوم على خدمة الإمام مالك ورعاية أمره. فخرجت إلينا جارية سوداء فتقدم لها الأمير، الوالي يقف على دار الإمام مالك. فتقدم إليها الوالي وقال لها: قولي لمولاك إني بالباب. الوالي يقف على بابك ينتظرك. قال: فدخلت الجارية فأبطأت، يعني تأخرت شيئا ما، وتأخرت وتأخرت، ثم خرجت إلينا وقالت لنا: إن مولاي يقول لك إن كنت جئت في مسألة، يعني تريد أن تستفسر عن علم في فقه أو حديث أو شريعة أو ما شابه، إن كنت جئت في مسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك الجواب. ليس عنده وقت، مجهول ومطحون بالعلم. إن كانت لديك مسألة فارفعها في منشور يأتيك الجواب في منشور يقابله. وإن كنت تريد الحديث والمسامرة فقد علمت أيام التحديث فانصرف راشدا. أنت تعلم الأيام التي أعقد فيها مجالس العلم ومحاضرات العلم، فاسأل أهل المدينة يخبروك بذلك. إن كنت تريد المسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك الجواب. إن كنت تريد الحديث والمسامرة فقد علمت أيام التحديث. فقال لها الوالي، فقال لها الوالي الأمير: قولي له إن معي كتابا من والي مكة إليه في حاجة مهمة، أخبريه أن الأمر لا يتعلق بي وإنما هو منشور ورسالة أتتك من أمير في مكة في حاجة مهمة. قال: فدخلت الجارية ثم خرجت ووضعت الكرسي. قال الشافعي: فخرج الإمام مالك، وهذه هي أول مرة تتصافح فيها العيون والقلوب بين جبلين من جبال العلم. قال الشافعي يقول: فرأيت رجلا عليه الهيبة والوقار، رجل طويل مسنون اللحية عليه مهابة ونور ووقار وأثر العلم على جبهته وفي وجهه. قال: فرأيت رجلا عليه الوقار والهيبة. فقال له الوالي: إن هذا الكتاب جاءك من والي مكة فاقرأ. فجلس الإمام مالك وجعل يقرأ الكتاب والرسالة ويقلب فيها، فلما قرأها ألقى بها في الأرض. فتعجب الوالي وتعجب الحاضرون وتعجب الشافعي، ألقى بالكتاب في الأرض ثم قال الكلمة الخالدة النبيلة، قال: ويحكم، أوصار علم رسول الله يؤخذ بالوسائط؟ أوصار علم رسول الله يؤخذ بالوسائل، يعني وسائط ومجاملات ومحاباة ومداهنة في العلم، مخاطبات كي أنال شيئا من المواساة وحسن الجوار بالشافعي، لا يحتاج الأمر إلى ذلك. إن كنت تريد طلب العلم فأتنا نكرم، لكن أن تدخل الوسائط والوسائل والمجاملات في العلم، هذا لا ينطق به إلا من عرف للعلم قدره وقيمته، إلا من عرف لأهل العلم منزلتهم. ذا الذين يتبجحون على العلماء، ذا الذين يستهزئون بهم، ذا الذين ينظرون إليهم من أعلى إلى أسفل، لا حظ لهم من العلم ولا حظ لهم من المعرفة. هؤلاء كانوا يعرفون حق العلم وحق أهله، فألقى بيده، فلما ألقى بالكتاب في الأرض تهيب الوالي، ما استطاع أن يتكلم بعد ذلك، فتقدم الشافعي ثم قال للإمام مالك في محادثة بديعة، فقال الإمام الشافعي للإمام مالك: أصلحك الله، إني رجل مطلبي. ما معنى مطلبي؟ يعني أنتسب إلى بني عبد المطلب، يعني نسب شريف، لست كأي أحد. الشافعي نسبه شريف، علمه شريف، مكانته عظمى. قال: إني رجل مطلبي، وكان من قصتي كذا وكذا. قص عليه أمره في طلب العلم، وفي رحلته في طلب العلم، وفي مكانته، وأمضى عليه الحديث. فنظر إليه الإمام مالك وتأمل أن الذي يزداد علما يزداد مع العلم بصيرة، لا سيما إذا أخلص في طلب العلم، لأن العلم يكشف لك حقائق معادن الناس. كلما ازددت علم وأنت كثير المخالطة للناس تتراءى لك معادنهم، ولا يكشف لك هذا شيء من ذكاء عقلك، لا، وإنما بركة العلم تكشف لك معادن الناس. تعرف من الماكر، من الذي يظهر بوجه يظهر وجها غير ما في وجه قلبك، تعرف من ينافقك، تعرف من يحسن صداقتك، تعرف من يحسن جوارك. العلم يثقل قلبك ويكشف عنها أدران الزيف والزيوف، تعلم من خلاله من يتقرب إليك لحاجة ومصلحة، أو من يتقرب يريد العلم لوجه الله. المهم أن الإمام مالك تكشف له معدن الشافعي. بعدما تكلم الشافعي قال له الإمام مالك: ما اسمك؟ فقال له: محمد. فقال: اسمع يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن عظيم. ولم يخالطه إلا في هذه اللحظات القليلة، وإنما رأى بفراسة العالم أن هذا الوجه وهذا الجسد ينطوي ويخبأ بداخله قلب جليل. قال: اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن عظيم. وقد كان ما كان من أمر الشافعي. ثم قال له الإمام مالك بعدما تأكد من صدق وحسن نيته في طلب العلم: نعمى عين وكرامة، أبشر، سأعطيك من العلم الذي عندي، ائتني في الغد وأتني بمن يقرأ علي. فقال له الشافعي: أنا أقرأ علي. وقد كان الإمام الشافعي ذا حسن في البيان وذا جمال في العربية. الإمام الشافعي كان حجة في اللغة العربية، يعني إذا استشكل علينا نص وكانت هناك لغة للشافعي فيه تقدم لغة الشافعي حجة. فقال: أنا أقرأ عليك. فجاء الشافعي من الغد ونشر كتاب الموطأ بين يديه، لكنه لم يقرأ منه، وإنما قرأ من محفوظه عن ظهر قلب، فجعل يقرأ ويقرأ. يقول الشافعي: وكلما تهيبت من الإمام مالك، يعني أريد أن أنقطع عن القراءة هيبة الإمام مالك، قال: يا فتى زد، يعني اقرأ. فقد أعجبه حسن قراءته وحسن إعجابه بإعرابه. قال: يا فتى زد، حتى أنهيت الموطأ في أيام يسيرة ولازمته حتى توفي. كم كانت مدة الملازمة أيها النبلاء؟ 16 عاما ينهل من علم الإمام مالك، حتى نضج فقهيا وحديثيا وأصوليا، وكان ما كان من أمره. أستطيع أن أستخرج لك من هذه القصة لولا ضيق المكان أكثر من 50 فائدة، إلا أنه يكفيك منها ما قد سمعت من الإشارة إلى مكانة العلم في قلوب الولاة والوجهاء وفي قلوب الرعية، ويكفيك منه أن تعلم تعظيم العلم في قلوب العلماء ومعرفة قدره. فإنهم كانوا لا يبذلون العلم هكذا. الإمام مالك رحمه الله كان إذا خرج للتحديث لإلقاء العلم على الناس توضأ وضوءه للصلاة، ثم تزيى بأحسن الثياب، ثم وضع من الطيب أجمله، ثم جلس يحدث الناس. فقيل له: لم تفعل ذلك؟ قال: أوقر حديث رسول الله. حينما أقول قال رسول الله، هذا يحتاج إلى سمت، يحتاج إلى هيئة، يحتاج إلى هيبة، يحتاج إلى وقار. وكان غيره من أهل العلم إذا حدث الناس وقروا الحديث فلا يخلطونه بمزاح وضحك. هذه مكانة العلم، وهذه مكانة العلماء. إنما أضخ بها في أسماع القوم في زمن ضاعت فيه مكانة العلماء إلا من رحم الله. واعلم أنه إذا ضاع العلماء ومات وفاة العلم، ثم ركب أهل الجهل مكانهم، فانتظر الساعة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، الوصية من خلال ما مضى من قراءة هذا المخبوء التراثي، الوصية إن استطعتم ألا يمضي عليكم يوم إلا وقد ملأتموه بالقراءة والمعرفة فافعلوا. فإنك تتفاوت في المنازل لا على حسب ضخامة جسدك، وإنما على حسب امتلاء قلبك وعقلك بالمعرفة، حتى ولو كنت هزيل الجسد. فاعرفوا ما الذي يتفاوت به القوم، وما الذي ترتفع به المنازل، إنه العلم. لا تبتعدوا عن العلم، لا سيما في زمن الفتنة وفي زمن انتشار الشهوات والشبهات. اقتربوا من العلم، كلما اقتربت من العلم كلما كنت في مأمن. لكن إذا ضاع عليك يومك من غير قراءة ومطالعة فأنت قد مت. لست تحتاج إلى أن يموت البدن وأن يوارى في التراب، أنت مت بالفعل وأنا مت بالفعل. لا تظن أن الموت إنما يكون بمواراة الجسد في التراب، لا، قد يموت قلبك قبل بدنك إذا أهملت تغذيته بالمعرفة والعلوم. والناس إنما يقيسون الموت بالبدن لأنهم عاشوا لغذاء البدن لا لغذاء العقل والقلب. يقول أحد السلف: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجله، ولم يزدد فيه عملي وعلمي. هذا كان ندمهم، لأنهم يعرفون قيمة الزمن وقيمة العلم. فالعلم العلم أيها النبلاء، المعرفة المعرفة أيها الفضلاء، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم هذب قلوبنا بالعلم، وهذب عقولنا بالعلم. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من الابتداع في دينك. اللهم إنا نسألك النجاة من كل شر، ونسألك السلامة من كل إثم. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا واموات المسلمين. واذا اردت للقوم فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين، وارزقنا حسن الخاتمه. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين، والحمد لله رب العالمين.